نور من القرآن. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله تعالى قصص عدد من الرسل عليهم السلام، بين أن جميع الأنبياء يكونون أمة واحدة هي أمة الإسلام، لأنهم جميعا قد دعوا إلى توحيد الله تعالى، وإن تعددت شرائعهم التي تنظم حياة الناس. فكل رسول قد دعا إلى الإسلام العام الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فالله تعالى هو رب جميع الأمم، ومن واجب جميع أفرادها أن يعبدوه وحده. وإن كان الإسلام لم يطلق على أديان الأمم السابقة من حيث التسمية، حيث اختصت الأمة المحمدية بالتسمية بالمسلمين، وبهذا تكون هذه الأمة قد شاركت الأمم السابقة في الإسلام العام الذي هو التوحيد، واختصت بالإسم الخاص الذي تشرفت بالتسمية به. ولكن الناس تفرقوا في دينهم الذي أمرهم الله تعالى به، فلم يستقيموا على التوحيد جميعا، بل ظل على التوحيد قليل منهم، وانحرف أكثرهم إلى أنواع من الشرك، فتحولوا من أمة واحدة إلى أمم متفرقة. أفلا يعلم أولئك المتفرقون المنحرفون عن التوحيد أنهم جميعا راجعون إلى الله تعالى بعد موتهم، وأنه سوف يحاسبهم؟ فأما من آمن بالله تعالى وقدم الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يشكر له سعيه ويكتب له حسناته، ثم يكافئه عليها في الآخرة بالثواب الجزيل في الجنة. وأما من انحرف عن الطريق المستقيم، فإن الله تعالى يعاقبه في الآخرة بعذاب جهنم. وإذا كان أولئك المنحرفون قد طمعوا في العودة إلى الدنيا ليعملوا الصالحات، فإن الله تعالى قد أوجب على كل من كتب عليهم الهلاك ألا يرجعوا إلى الدنيا، فليحذروا مما بعد الموت، فإنه ليس بعد الموت عمل، وإنما هو الجزاء على الأعمال، وليعرفوا بأن بقاءهم في حياتهم الدنيا هو الفرصة الوحيدة لتقديم العمل للآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.